والآن مع الشريط 41:1. نعم. في شيء عندكم؟ السلام. أنت. يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي إلى جماعة من الجماعات غير مسمية كثير، وتزوج فأهل ذلك، والآن تاب طبعاً تزوجنا بدون ولي. جيب. والآن تاب على ما كان عليه، فيسأل ما الحكم في الحياة الزوجية الآن؟ التوبة تغلب قبلها أم هذه الأخذ به؟ لماذا تزوج بغير ولي؟ لأنه كان يعتقد أن الولي كافر؟ نعم. الله أكبر. أنا متزوج. وأنجب أولاد عن ثلاثة زوج. ما في فرق في أولاد ولا ما في أولاد؟ فإما أن يكون النكاح جائزا أو جائزا. نعم. لا إله إلا الله. الله أعلم. يكون جواب كالآتي: أن الرجل يعتبر كالرجل الذي كان في الجاهلية وتزوج بامرأة على عقد جاهلي. كان رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك. ومسمعت أشياء طلع. يعني يبدو أن يظهر أن الوضع مختلف، يعني أن هذه الشريعة استقرت ونصوص استقرت أنه لا زوج إلا الولي مثلا. نعم. ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يأتيهم شرع حذلك كالأموال التي أخلوها من الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتركوها من حذلك. نعم. فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. فلو مثلا قيل كان متأولا، ولا هذا لا يدخل في باب التأويل، كان متأولا فأخطأ أو نحو ذلك. هذا الوجه. نعم. وبلا شك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين، لأنه مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. المذهب الحنفي؟ نحن ما بدنا نفضح المذاهب الآن. الله مستورة لهم فقط، يعني علم الأقوال يعني. فنفترض شخصا عاش في هذا المذهب، ما عاش وتزوج امرأة بناء على هذا المذهب. نعم. ونسل أو لم ينسل مش مهم. نعم. ثم تبين له خطأ هذا المذهب بدليل ما أشرت إليه من النص. لماذا يفعل؟ كما قال، كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفتى برأي، قيل له: أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت بخلاف هذا. قال: هذا على ما نفتي الآن وذاك على ما أفتينا. نعم. لأن الاجتهاد تغير. نعم. فهذه الفسحة لابد منها. صحيح أنا ألاحظ أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بجواز تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا، لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا بمخالفة النص الشرعي نحن نوجد له عذرا ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية فمشاء كذلك. وهذا الإنسان يتوب بينه وبين الله عز وجل ويبقى كما هو والله أعلم. نجد العقل إذا صح الجواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جددوا العقود. لكن في مشكلة هنا شيخنا، وهو يعني إذا أتاني رجل بمشكلة لا أجد لها حلا، هل يجوز لي أن أتتبع الرخص في المذاهب؟ أيوه. فنحن مثلا لو نزلنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، ما اعتقادي أن الحديث صح ونحو ذلك؟ أنا ما نزلت هذا، لا ده سؤال مستقل ثاني. يعني لو أنا أقول لو أنا نزلت أكون آثم مع اعتقادي صحة حديث عائشة وأبي موسى؟ طبعا آثم ما دام تعتقد أنك تخالف الحديث. نعم، لكن أمر الله ليس كذلك. يعني لأنه يعتقد بأنه زوج البنت أبو البنت كافر. طب هنا هل لكل إنسان أن أعتد بتأويله؟ ما هذا الذي قلنا آنفا، قلنا أنه لا أغرار بعد ما درسوا العلم، لكن هذا وقع، وقعت الواقعة، ليس لهم أن يجتهدوا. نحن نقول في أبسط من هذه المسألة بأنهم يخطئون حينما يجتهدون، وبعد لم يعرفوا أن يفهم النص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقدك باطل وهؤلاء الأولاد يعني غير شرعيين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه أنه يعلم أنه لا نكاح بولي ثم يخالف ذلك. فهذا إذا تزوج بلا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزينة أولاد هذا نكاح باطل، لكن ذاك ليس كهذا، الله أعلم. نعم. يسأل بعض المغرضين سؤال في العقيدة للشباب الصغار، ويقول إنه هذه الكرة الأرضية، إذا فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى بالنسبة لنا ورجل الآن في الطرف الأسفل، فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل إلى الله تبارك وتعالى، ويكون رفعه لليدين إلى جهة العلو، وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع إليه إلى تحت، فإذا ممكن توضح لنا هذا وما هذا خطأ. نعم. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء إلى العلو. نعم. أنت يعني عم تحكي خطأ، خطأ من ناحية الفلكية، فضل من ناحية الشرعية. هذا الكرة الأرضية ناس هنا كويس. ناس هنا ايش فوقهم؟ ناس هنا ايش فوقهم؟ سمع. هو تصوري انا شايف تحت المستوى. ايه بقى انت بدك صحيح تدورك. في بالنسبة الحقيقة للدرس، الدرس يعني ارى في بعض الاحيان يعني خروج دعوة لفرع، يعني يمكن من تحت الملاحظة الدعوة لحق الإسلامي بتاع الكلام، فإحنا بنلاحظ إنه في فرق بفوق للرجال، وأنا الحقيقة يعني أنا بعرف بالنسبة للدف نحن نعلم إنه هذا النساء والنساء وليس بشكل عام، يعني في المناسبة مناسبة محدودة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعرفش احنا نعرف انه الاصل في الشيء كذلك الاباحه. اوكي. الاصل في الشيء هناك قاعده تتفق والد اخبرتنا فيها يعني انه الاصل في الشيء الاباحه. ما لم يوجد ايش؟ دليل قاطع تحريم، فما بعرفش بالنسبة لهذا يعني الضرب على الدف للرجال. يعني كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدف؟ نعم. هذا المثال أيضا مما يساعدني على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. الضرب بالدف كما أشرت مأذون به في مناسبة كمناسبة العرس، ترى هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين؟ النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ حينما ترجع وتدرس الموضوع تجد أن ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال، فجريان العمل على شيء هو قيد للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة ضيقة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس، إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على الدفوف أم النساء؟ ثم هذه خاطرة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال تضرب أيضا على الدف أو الدفوف في مناسبة كمناسبة العرس، ترى يشتركون أيضا مع النساء؟ النساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف، أن تنقلب القضية رأسا على عقب فيقوم بوظيفة النساء الرجال، فبدل أن تضرب النساء على الدفوف تضرب الرجال على الدفوف. أما النساء من جهة والرجال من جهة، هذا من ناحية العملية والفنية مش مقبولة، لابد، لأنه راح يصير هناك إيش خلط، يعني لخبطة. الشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف المباح والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون الرجال. غيره بالنسبة للسؤال، أن الدور لغيرك الله لما يجيك السؤال. عن ذلك يعني بعض العلماء الله يجزيهم الخير يقولون في بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إلى أهل البصرة وقال إني رأيت أهل البصرة يلتهون بشيء، يعني معنى بالتغبير ما بعرف، يعني يقولون عن ذكر الله. وهنا تفسير، هناك تفسير للتغبير، يقولون هو الضرب على الدفوف والغناء أو الأناشيد. يعني هذا الإمام الشافعي رحمه الله يعلق على هذا الموضوع. على كل حال التفسير المحفظ أن التغبير هو ليس الضرب على الدف وإنما هو الضرب العصا، يعني أشبه ما يكون إذا شفته أو ابتليت يوما ما لأنه تشوفه جوع موسيقى إله رئيس، شو بيعمل الرئيس؟ المهم هالعصاية اللي بإيده إذا ضرب على خشب أو على تنف أو حديد يبقى له إيش؟ له يعني صدى موسيقي. هذا اللي قائم في ذهن التغبير، اعتبره الإمام الشافعي أنه ما له المحرم. هنا الله يحفظه. يرحمك الله. ماذا المرأة؟ هل يجوز اتخاذ المرأة سترة؟ وعند مرور المرأة من بين يدي المرأة في الصلاة، هل ما حكم صلاتها؟ أولا المرأة التي تعنيها كسترة هل هي محرم أم أجنبية؟ محرم طبعا. نعم محرم. محرم طيب. وهي متسترة السترة الشرعية طبعا إذا كنت طبعا أهي وأن المسلم تخرج. وأخيرا يغلب على ظنه أن هذه المرأة لا تبرح مكانها حتى ينتهي المتستر بها عن صلاته من صلاته. إن كان الأمر كذلك وتوفر في هذه الشروط الثلاثة فيجوز اتخاذها سترة. أما أن يغلب على الظن أنها ستبقى يعني هذا يقع معنا في المسجد مثلا يقول أحدنا يصلي لا يجد مكان مناسب ليتستر فيجد إنسانا جالس يذكر الله أو يصلي مثلا فيتستر به وإذا بالرجل يبدو له أن ينهض فقبل أن يصلي يصلي خلفه لازم يعمل دراسة إنه ترى هذا شو فيغلب على ظنه القضية يعني لا يكلف الإنسان يتعمق ويعرف القطع يكفي غلبة الظن. إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسترة تستر به وإلا دبر أمره هذا الذي عانيته كشرط ثالث. فهنئذ إذا اتخذ هذا المصلي محرما له من النساء سترة مع الملاحظات التي ذكرتها آنفة ثم افترضت أنت أن امرأة مرت بينه وبينها أكذلك؟ لا إذا كانت الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها لا بأس امرأة على امرأة هو من امرأة على الرجل. بسم الله الدليل على ماذا تريد؟ على عدم بطلان صلاة الامرأة إذا مرت من بين يدي الامرأة لأنها متسترة. وإذا مرت المرأة من بين يدي الرجل وكانت متسترة يعني هم كان هو متسترة؟ لا كان هو يصلي ومرت امرأة من بين يديه وهي متسترة. لما هو وضع سترة ولا لا؟ لا هو وضع سترة نعم. خلاص صلاة صحيحة. إذا ما الفرق بينهما؟ ما في فرق. أنا ما فرقت لك. أنا بذكر في كل أملي قبل الحديث. عم تقول ما الفرق؟ أما أقول لك أنا ما فرقت. ليش عم تسأل ما الفرق؟ الصورة السابقة فإن منك رجل يتستر بامرأة محرم. هذا سؤال شطر أول. معليش. كم سؤال اللي عندك أنت؟ أنا عندي سؤال شطرين. طيب. الأول رجل تستر بمحرم امرأة على هذا امرأة محرم نعم طيب. الآن امرأة تصلي طيب ومتخذة سترة ومرت من بينها من بين يديها امرأة أخرى طيب. ثم الحكم الشرعي جبناك على هذا كان حكم الأول ومن باب أولى لا شيخنا وهو تبلغ بعض المسائلين في المنطقة عنده فيبدو أنهم شكلهم أنهم إذا كان واضع سترة ومرت من بين يدين السترة يفكروا انه تقطع السترة هذا عارف من الشباب لا يدين السترة ايش يعني؟ يعني هل سترته بين مرد بين السترة وبينها بين المطلوب السترة طيب الناس اللي دولها كيف فهمها؟ نفس الشيء يعني ما في فرق بين أكبر يا أخي هاي السترة وهي المصلي نعم أي شيء يمر بين المصلي وبين السترة لا يضره أي شيء لأنه اللي بيضر في المصلي نوع من نوعين إما ضرر نقص في الصلاة وليس إبطال لها وإما إبطال لها والضررين نفسهم بيحصل فيما إذا كان ما في سترة هذا يصلي ليس إلى سترة واضح إلى هنا مر المار أي مار كان هذا المار إذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما في سترة موضع سجوده هنا لا يضره لكن إذا مر بين قيامه وبين موضع سجوده وما في سترة إن كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود بطل صلاته، سواء كان الذي يصلي رجلا أو امرأة. أما إذا كان ما في سترة، فالسترة هي سبب شرعي للمحافظة على صلاة هذا المصلي المتستر بالسترة. هذا إذا مر واحد من المفسدات لصلاته، فإذا كان النار شيء آخر فمن باب أولى ما بيأثر في صلاته. ونحن في إن شاء الله هاي. نحن ما لنا من آل ما لنا من آل خطوة. تفضل يا سيدي. بالنسبة لبيع وشراء الفيديو، طبعا هو يعني يظهر ان حكمه بيختلف عن التلفزيون من حيثيه ان انا بتحكم في نوعيه الشريط او العرض كالتسجيل هذا، تمام. ف من هذه الحيثيه يجوز ان الانسان يبيع ويشتري؟ اليوم لا يجوز. اليوم لا يجوز وغدا وطبعا اليوم تعني اللغه ما هو اوسع. ولماذا؟ لأن الفيديو الآن مربوط بالتلفزيون، فأنت في سؤالك في تنميه لطيف أن الفيديو بيقدر يتحكم، لكن التلفزيون ما بيقدر يتحكم فيه لكثرة البرامج الفاسدة. فلو قلنا يجوز شراء الفيديو لازمه أن نقول يجوز شراء التلفزيون، وما أظن السائل يعني هذا. طب لو أنا مثلا اشتريت التلفزيون وتحقق هذا الشرط، وهو أني لا أفتح التلفزيون إلا لأجل أن أعرض ما في الفيديو، هذه ليست كالفيديو وأنت تشهد بذلك. هل يستطيع التحكم بالتلفزيون كاستطاعتي في التحكم بالفيديو؟ هو من الناحية الواقعية لا يستطيع. هذا يكفيني منك هذا. لكن لو سلمنا هو هيبة ابن نرجع للفرضيات. أنا رح أقول لك شيء. يوم يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المقتني لهذا الراديو بلحظة واحدة بيقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة قرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره، وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على صفحات التلفزيون تكون إذاعة علمية واسعة جدا، بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة، فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى أن لا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له. طب هنا حين ذاك يأتي جواز شراء الفيديو. نعم، هنا ذكرت قيدا بالنسبة للراديو، وهو أنه يجوز أن يشتريه لمن نوى أن يستخدمه واستخدمه حسنا. نعم. فلو جعلنا هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي أو إلا على برنامج ديني أو على مثلا ما يسمونه عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين، هل بهذا القيد إن صح 100% يجوز أن أشتري التلفزيون؟ أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التجربة تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية. لم تعرض غالبا إما أن يكون يسحبها الموسيقى والشائع، وأحيانا يكون مقدم لهذا البرنامج يتحدث المرأة وتظهر بصورتها وكذا. هذا أيضا نفسه حكم الصورة يا شيخ الآن يوم يعني تظهر أمامنا ما بيكون حكم الصورة اللي يعني أبو إسحاق ولا غيرها؟ لا الصورة صورة التلفاز الذي يعني تكون في التلفاز. أحكي صورة التلفاز بندوة دينية فلتكن. بدنا نحصر كلام. أخبار ندوة أي صورة تظهر على الشاشة صورة رجل. يكون فيها حكم تحريم الصورة هذه. حينما نقول بالقيد السابق أنه لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ طيب. هذا الكلام السابق يتضمن عند كل سامع أنه في هناك صور ستعرض. فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن الغبن، والجواب حسب ما تريد أنت على كيفك يعني إيش على المكشوف، إنه هذا حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصلحة للأمة وليس فيها مفسدة. بهذه المناسبة يا شيخنا، بمناسبة الفيديو كان احد الناس الافاضل يعني ممن ينتسبون لانصار السنه عندنا دعا الى عمل ما يسمى بالفيديو الاسلامي او المسرح الاسلامي او نحو ذلك، وبالفعل يعني عرض الفكره على ممثلين ممن على اساس تصوير السيره النبويه كلها في حلقات مسلسلة، فذلك يستدعي وجود نساء وإن لم يعملن أصلا بالتمثيل. هل هذه الفكرة إسلامية أصلا؟ أعوذ بالله. الحين نفس الموضوع يا شيخ، مسجد مقام على مكاتب محمد الله فيك. بس يعني بالله أعوذ بالله. لا ما لماذا؟ هذا الجواب أريد أن أعرضه عليه لأنه غير مقتنع بكثير من الأخوة السلفيين ناقشوه، ورجل كبير ولا يحتل مكانا يعني، وهو يرى هذه الفكرة. أقول نحن بتغير العصر إحنا ممكن نعمل شريط فيديو لتعليم الصلاة مش على حد زي كده، والسيرة النبوية ما عادش حد الآن بيقرأ، فإحنا نريد أن نريد مرئية نشر الفيديو، فأقول نجعله فيديو إسلامي. معليش نجعله فيديو إسلامي. أنا بقول لو عرضوا في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف حول الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره، أنا بقول أؤيد هذا بناء على حديث لعب السيدة عائشة كما ألمحت عنك، لكن هون في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التمثيل ولا إيه سميته التمثيل. نعم إيه، فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله. أما لو تعرى الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه يمثل الصحابة وأبو بكر الصديق، وربما كما يفعلون في بعض الصور بمثل الغار وربما يلمحوا لصورة أبو بكر بعظم شوي مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله، فقد يأتي زمان. وهذا الحقيقة من أدق مكائد الشيطان، لأنه ما بيجي لبن الإنسان بيظلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين، حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه يعني بيسموها الكاميرا، اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز تصوير بها؟ فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم شيخ محمد. بخيت لا البخيت اللي كان مفتي مصر في مكان البخيت نعم المطيع محمد نجيب غير محمد نجيب هذا بالباء وهذا بالباء فأصدر فتوى خلاصتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي وجاء بفلسفة وتعليلات ما أنزل الله بها من سلطان ووجدت هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم وتبنى هذا الرأي جماهير الدعاة الإسلاميين خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون ما مضى زمن إلا في الوقت اللي كانوا يحطوا صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يكتبون مقالات في المجلة وإذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي فما الذي أحالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور يدوية محرمة فعادوا إلى إيش ارتكاب ما كان محرما لديهم هذا من تدليس الشيطان لأن شو بصير الآن أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور اليدوية والفوتوغرافية وفي لي كلام طويل في هذا من ضيع الوقت الآن الهوى غالب عليهم لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأن هي صورة بالآلة ويتجاهلون أنه الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المخترعين ثم الذي يريد أن يصور لابد له من أن يوجه هذه الآلة إلى الهدف مراد تصويره لابد من كبسه ضغط على الزر إلى فإذا هذه صورة أيضا يدوية لا هذه صورة فوتوغرافية لا حكمها يمضي زمان يجيهم الشيطان من باب ثاني طيب شو الفرق مدام الصورة الفوتوغرافية جائزة ليش ما تكون صور يدوية مثلها ما تكون جائزة يرجعوا إلى ما كانوا يحرمونه من قبل هذا من دساء الشيطان فأريد أن أقول بالنسبة للتنفيذ فأول بيكون ماشي لكن بيدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوحي كنور مثلا نزل من السماء ثم ممكن يصوروا مثل النصارى بيصوروا جبريل كطاهر أو جناها إلى آخره لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين محرم لذاته محرم لغيره فشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته ثم أنا أقول التنفيذ المسلمون ليسوا بحاجة إليه لأن هذه بضاعة أوروبية الأوروبي نعم أقول التنفيذ هذه بضاعة أوروبية نحن نقلدهم هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التنفيذ لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل الخير إلا الخيال بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم ليس عندهم ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات فهذا أيضا نوع مما يحول في اعتقادي من أن نصنع صنعهم وإذا كان كما يعلم الجميع في اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة أو بالأصح لبعض الصحابة حينما مروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، لو قلنا نحن هيك دون بيقول دون متزمتين متشددين. الرسول يقول هذا، مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها الأسلحة، ما فيها لا عباد غير الله ولا في شرك ولا في أي شيء. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر، هذه السنن أو السنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة، أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة، لكن في مشابهة في اللفظ مع بعد القصد. لذلك الإسلام يحارب تشبه الكفار ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأنا أنصح هذا الرجل لأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه، وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فاحنا الحقيقه بدنا يعني على لسان اسالك اياه. رجل مكث 7 سنوات طبعا عنده ذهب لزين لزوجته، وهذا الذهب يعني ذو قيمه، فال7 سنين طبعا ما زكاهم ما اخذ زكاتهم، طبعا هذا ذهب للزينه، فيعني ما بعرفش الحكم، يعني 7 سنوات لم يزكي لم يطمع زكاه، بطلع الزكاه عن 7 سنوات ولو ذهب الحي كله. نعم. وذلك خير للنساء. الله يجزيك الخير. هذا إلى إيش؟ إلى مثلا نصاب الزكاة، إذا تعدى نصاب الزكاة. هذا عندنا في بالنسبة لقراءة القرآن. قراءة القرآن طبعا هناك ما أعرفش بالنسبة للنفساء أو الحائض أو الجنوب. نقرأ القرآن مع اللمس، مع لمس المصحف. نعم. هذا ما في يعني غبار ان شاء الله. بالنسبه للنفساء والحائض ما في اي غبار، لانه النفساء والحائض في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته ان يتطهر ان يغتسل، فاذا اراد الجنب ان يقرا القران وان يمس القران فهو أولا باستطاعته أن يغتسل، وثانيا ذلك خير له أفضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فهي لا تستطيع أن تغتسل، والذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن، سواء عن ظهر غيب أو عن قراءة الحاضر مس القرآن، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها بقراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لابد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما باستطاعتك أنك تسلي فأقرأي. وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا، يوجد بعض الأحاديث التي تؤكد هذه القاعدة، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الأحاديث فالقاعدة تكفينا، لأن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فهي قائمة على أدلة شرعية، مش على مجرد فكر أو هوى. فحينئذ إذا لم يأتي في الشرع لتحريم شيء دليل خاص، نحن نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات، شيء معدن أبيض، شيء بلاستيك أسود، شيء كذا إلى آخره، هنا مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، إلى يا ترى هذول الأنواع هذه طاهرة ولا نجسة؟ إيه أنا بقول طاهر مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل؟ مين بيجيب دليل؟ أنا ألوف مؤلف من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتصرف فيها البشر، ما نستطيع نقول في عليها دليل، هاي طاهرة وهي طاهرة ودليلك. لكن شو دليلها؟ القاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا المانجو حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ مانجا، مانجا المانجا تعرفها؟ حلال أكله ولا حرام؟ حلال. هات نص. نعم، مين بيجيب لك نص إنه قال رسول الله المانجا أكله حلال؟ في قواعد الأصل في الأشياء اللي بعنا. طيب نرجع لموضوعنا السابق. الأصل أن الجنون والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل لهم. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما إجد برهان، نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك أنه بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضتك لوجه الله 100 دينار، الشرع بيثبت، وإلا هذا الأصل أنك بريء الذمة. لما بثبت أنا أنه إلي عندك 100 دينار حينئذ أنا باخذ حقي، وإلا الأصل براءة الذمة. هذه قواعد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش؟ الإباحة. عندنا في مسألتنا أدلة بتأكد الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سرف قريب من مكة، لأنهم كانوا على مراحل بيركبوا على الدواب، فخيموا بطبيعة الحال. دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي، قال ما لك يا عائشة؟ أنا فيستي يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما ألا لا تدخل المسجد الحرام؟ لو أراد منها أنه ما تدخل المسجد الحرام راح تقدر الطوف؟ ما تقدر الطوف. لكن هو لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. ولذلك قال أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. إذن يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز لها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى؟ من باب أولى، هذا قياس أولوي. طيب ترى الحاج ما بيقرأ قرآن؟ بيقرأ قرآن، فإذا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ فإذا ما طهرت توضأت اغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. يعني في بالنسبة للسجود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا ضعيف بالنسبة للبعير يعني أمامي هو يوضع يديه قبل ركبتيه. ما أصبت ما أصبت قصد أنا لا أعلم يعني الإيدين الأماميات قبل الخلفية الأماميات قبل الخلفية قبل يعني الأماميات أنا لا أعلم يعني رجلين وخلفهم يعني فأنا رأيت يعني الحقيقة فبعرفش يعني هذا الموضوع يعني في بعض الجواب ما أنت أول شار غره قمر ما أعلم هذا كيف تعلم على ذلك سألت الحقيقة مثل هذا الأمر يعني متلبس على كثير من صحيح بناء على ذلك أنا أسألك أنا الآن بنبهك على الخطأ الذي يقع في الناس وأنت من الناس لا أنا مش من لا لا أنا ما أسألك أنا مش بحثي معك شرعي الآن بحثي الآن في السؤال اللي يوجه لك ما هو شرعي لكن بنفذ للشرع بحثي الآن شو بيسموه اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك أجنبي علم إيش من وجه من شو من المهم يعني المهم أنا هلأ بدي أسألك سؤال يتعلق بالحيوان بس انتبه للسؤال أنت وغيرك من الحاضرين لأنه ما أنت وحدك في المشكلة امبارح واحد بالهاتف بيحكي معي نص ساعة حول المسألة هذه وهو من أخواننا وسلفي وقال ورد علينا إشكال الآن بقول لك تصور الجمل أمامك يبرك أنا بسألك إذا برك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه لا تقول يدي لأنه غلطة هاي لأنه ولا رجلي اسمع لأنه بيمشي على أربع صحيح نعم فرجلي مثل يديه من حيث الموضوعي من يوم بيسقط من بطن أمه بتلاقي إيش ربك أقامه على أربع صحيح فيداه موضوعتان ورجلاه موضوعتان لا تخلي يديه أو رجليه الآن أنا بقول لك حينما يبرك البعير ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض ركبتي وين ركبتي البعير في يديه ما خلينا حاجة يهتني يا شيخ انت بتصير ملقن وين ملقن احنا نريد الصواب يعني انا نريد يعني انا حاجة يعني كما الحقيقة يعني ما انت حابب وانا حريص شو رأيك الله يبارك فيك انت ما ادري رمي كانت منك لما قلت ركبتي بعدين خربت علي لما قلت رجلي البعير يمشي على اربع هاي بلا تشبيه هدول مقدمتين هالمفصل اللي يقول اسم ركبه خلاف الانسان ركبته في رجله البعير ركبته في ايده هيك اللغه العربيه لو فتحت قاموس المحيط في الفيروز بالي في ماده ركبه بتشوف بان لك والركبه في ذوات الاربع في مقدمتيها ركبتا البعير هيك نقول في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الاربع الهر قط مثلا وين ركبه في ايديه الارنب وين ركبه في ايديه الماعز الغنم وين ركبه في ايديه فمن هون المشكله نضيع على الناس وأنا بقول لبعض الناس يا جماعة أنتوا أهل بوعران ما تعرفوا كيف نمرق الله غريب يعني أنا أتصرف يعني الحمد لله بالنسبة هذا يعني أضع يدي عليش يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس نحن هلا ما نخايفين عليك أنت عرفت أن السنة أن يضع يديه قبل ركبتيه لكن بيجيك واحد مجادل بيقول لك الرسول قال فلا يبرك كما يبرك بعيون هذا شو بعيون من أول شيء بضع يديه وأنت ليش تضع يديه يعني بيجي جدني وأنا لا أعلم هذا النص يعني كيفية فأجد على صوت وأني جايبك أنت بدك تطول بالك علي يعني الله بلاك الليلة فيه بدك تصبر علي إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير كيف يبرك البعير بدك تقول يضع ركبتيه اللتين في مقدمتيه قبل كل شيء من بدنه فأنت أيها المصلي لا تشبه بالبعير البعير يبرك على ركبه وين ركبه يا عربي وين في يديه مش في رجليه معلش شيخنا بالنسبة لهذا الموضوع يعني هي مصيبة الدهر أرضاني ما يجي علمني أعرض بالنسبة للموضوع هذا قرأت بالنسبة لفتاوى ابن تيمية نعم ولك باتفاق العلماء تجوز الحالتين غلط هذا من فتاوى هذا أنا عارف أنا عارف لذلك هناك حديث ضد الحديث الذي يبرق قلت لك الإسلام ما صدقتني بدك تصبر علي بلاك الليل اصبر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله عندك هنا أنت تعمل السنة الآن أنت لا تبرك بروك البعير لا تضع ركبتي قبل كفي وإنما تضع كفي قبل ركبتي هذه السنة هذه السنة فيها حديثان هذا أحدهما وهذا يساء فهمه وبالتالي تطبيقه عرف كيف؟ وقبل ما اجيب لك الحديث الثاني بريد الفت نظره شو الحكمه من نهي الشارع الحكيم ان يبرك المسلم المصلي كبروك الجمال الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين